هل الصلاة بين أذان الفجر الأول والثاني تعتبر من قيام الليل؟ روى أحمد وأصحاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. ويقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. متفق عليه. وصلاة الليل يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، وهو الأذان الثاني. فمن صلى قبل طلوع الفجر الصادق فإن صلاته تعتبر من قيام الليل، والله تعالى أعلم.